بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، صلنا عند قول المصنف رحمه الله: فصل. وإذا حصل في أرضه أو جداره أو هوائه غصن شجرة غيره أو غرفته لزم إزالته. هذا الفصل تابع للفصل الذي قبله تقريبا، أو له به اتصال، وهو فصل الصلح ونحو ذلك. فهو يتكلم عن أحكام الجوار، أحكام الجيران، وما قد يحصل بينهم من مشاكل وكيفية حلها. أول هذه المسائل التي تطرق لها في هذا الفصل يقول: وإذا حصل في أرضه أو جداره أو هوائه غصن شجرة غيره أو غرفته لزم إزالته. يعني إذا كان قد دخل على الجار من جاره غصن شجرة، دخل إلى حدود الجار، أو غرفة، يعني أخرج الجار بشكل أفقي مبنى أو غرفة على جاره في هوائه أو جداره أو أرضه، لزم إزالته، يلزم الجار صاحب الغصن وصاحب الغرفة بإزالة هذا الداخل، وضمن ما تلف به. يعني لو مثلا هذا الغصن امتد وأتلف شيئا من أملاك الجار، أو هذه الغرفة التي خرجت من الجار ضربت مثلا أو أتلفت شيئا من ممتلكات الجار، يضمن صاحب الغرفة وصاحب الغصن ما أتلفته بعد طلب. إذا طلب صاحب الحق اللي هو الجار الضمان يلزم، فإن لم يطلبه فلا شيء عليه. فإن أبى، يعني مالك الغصن قيل له: يا فلان، يا صاحب الغصن، أخرج غصنك، فإن أبى لم يجبر في الغصن ولواه. يعني لم يجبر في الغصن، لماذا؟ لأن الغصن لم يمتد بإرادته هو، ومفهومه أنه يجبر في غير الغصن كالغرفة. فإذا امتدت الغرفة والبناء يعني مثل الشرفة مثلا أو البلكونة أو شيء من البناء دخل على حدود الجار، هذا يلزم بإزالته. أما الغصن ما يلزم، ولكن من حق الجار المتضرر أن يلوي هذا الغصن. إذا أبى صاحب الشجرة قال: أنا لن أزيل هذا الغصن، قل: طيب، ماذا يفعل الجار؟ يلويه. فإن لم يمكن فله قطعه بلا حكم. يعني يأتي الجار على ثلاث مراتب، يعني ثلاث مراحل: إذا دخل غصن الجار على بيتك أو على أرضك فلك ثلاث مراحل. المرحلة الأولى أن تطلب من صاحبه أن يزيله، فإن أبى المرحلة الثانية تلوي الغصن، ما تكسره، تأخذ الغصن وتلويه وتدخل في بيت صاحبه. فإن لم يمكن، ما استطعت أن تلويه، فلك الحق في إيش؟ في قطعه، وليس للجار أن يتكلم بكلمة. ما يقول لك: أنت لماذا تقطع شجرتي؟ قل: شجرتك دخلت علي، وأنا طلبت منك أن تزيلها ولم تزيلها، فأصبح لي الحق في إيش؟ في ذلك. ولا ضمان، ولا يفتقر إلى حكم حاكم، يعني ما له داعي يرفع قضية والحاكم يحكم له بذلك، بل له أن يبادر بقطعها. نفهم من ذلك أنه لو قطعها مع قدرته على ليها أنه يضمن، واضح؟ إذا كان الجار يستطيع أن يلويها، كان بإمكانه أن يلوي الغصن ويخرج عن أرضه بدون قطع، لكنه قطع، نقول أنت أخطأت وعليك أن تضمن هذا الغصن الذي قطعته، لأنك تعديت وتجاوزت مرحلة من المراحل وهي مرحلة شنو؟ اللي. طيب، يقول من مسائل الجوار أيضا التي يتكلم عنها الفقهاء، يقول: ويجوز فتح باب لاستطراق في درب نافذ، لا إخراج جناح وساباط وميزاب إلا بإذن إمام مع أمن الضرر. يجوز لك أن تفتح بابا في بيتك من أي جهة على الطريق لاستطراق، يعني حتى تخرج منه وتدخل، وليس لأحد الحق في منعك من ذلك، ولا يأتي جار يقول لا تفتح الباب أمام بيتي، لا، أنت بيتك لك أن تفتح الباب متى ما شئت إذا كان على الطريق في درب نافذ. لا إخراج جناح وساباط وميزاب إلا بإذن إمام. الجناح هو أشبه ما يكون بالمظلة التي تكون على البيت، وقديما كانوا يمدون على البيت مثل المظلة، تخرج يعني خلينا نقول مترين أو 3 متر لتظلل مدخل البيت. هذه المظلة تدخل على الطريق، تدخل على الطريق أو تدخل على الجار أحيانا، هذا ليس من حق صاحب البيت أن يخرجها إلا بإذن الإمام اللي هو الحاكم. والشرط الثاني أمن الضرر، لها شرطين. إذا تبي تخرج المظلة هذه اللي هو الجناح، تستأذن الإمام اللي هو الحاكم. الآن في هذا الزمن المفوض في هذه المسائل البلدية، هي التي يعني تنوب عن الحاكم في أن عدا في السماح أو عدم السماح في مسائل البناء ونحوها. قال: وساباط. ما هو الساباط؟ الساباط هو السقيفة التي تكون بين بيتين أو حائطين. قديما كان في الطرق اللي هي السكيك هذه، يمدون من سطح البيت هذا إلى سطح البيت هذا سقف، إما من السعف أو من القماش أو من أي مادة كانت. هذا ليس من حقك أن تمده وتظلل على الناس وتحرم الناس من الشمس، إلا مثل ما قلنا بإذن الإمام أو وزائد عدم الضرر. فإذا كان هناك ضرر كأن يظلم المكان مثلا، يكون مكان إذا حطيت الساباط هذا سيصبح ظلام، يعني لا يستطيع المارة أن يروا الطريق، ليس لك ذلك. أما الميزاب فهو معروف، الميزاب هو الحديدة التي ينزل منها المطر من السطح، يسمى الميزاب، احنا في العامية نسميها مرزام، المرزام أو الميزاب، الحديدة التي تخرج من السطح ليصب الماء المتجمع في السطح يصب في الخارج. هذا أيضا ليس من حقك أن تخرجه من بيتك إلى الطريق أو إلى بيت الجار إلا بالشرطين السابقين. يقول: وفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك حرام بلا إذن مستحق. كما قلنا، فعل ذلك يعني الساباط والجناح و الميزاب، ومثل ذلك أيضا الدكة أو الدكان. الدكة أو الدكان حنا نسميه بالعامية الدكة، اللي هو الصبة أو المكان الذي يوضع خارج البيت عند الباب يجلس عليه الناس. هذا أيضا إذا كان يدخل في ملك الغير أو يضيق على الطريق، يضيق على الطريق ويؤذي الناس، فلا يجوز لك أن تضعه إلا بإذن المستحق، إلا إذا كان الناس اللي حولك أو الجار سامح وراضي بذلك. قال: وكذا وضع خشب إلا ألا يمكن تسقيف إلا به ولا ضرر فيجبر. هذه المسألة، مسألة وضع الخشب، كما تعلمون قديما كان البيت إذا بني بجانب البيت يكتفى بجدار الجار. يعني أنت الآن تريد أن تبني بجانب بيت، فهناك جدار جاهز وهو جدار منه الجار، صح؟ فأنت لا حاجة لك أن تبني أربع جدران، تبني إيش؟ ثلاثة فقط، الواجهة والجهة الشمال والخلف. أما اليمين فجدار الجار إيش؟ موجود. ما كانوا يبنون جدار ثاني ملاصق لجدار الجار، واضح؟ يكتفون بجدار الجار. فإذا أردت أن تبني السقف، قديما كانوا يبنون السقف من خلال الخشب، يعني يأتون بخشب ويدخلونه في الجدار، في أعلى الجدار يحفرون في الجدار ويدخلون الخشب، ثم بجانبه الخشب الثانية، ثم الثالثة، وهكذا، ثم يضعون على الخشب السعف أو أيا كان. فهنا فيه تعدي على جدار الجار، واضح؟ وهنا جاء في حديث في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن جار أن يضع خشبه في جداره، وتقرأ أن يضع خشبة في جداره، حديث الصحيح. لا يمنعن جار أن يضع خشبة أو خشبه، اختلاف في قراءة الحديث هل هو على الجمع أم على الإفراد، في جداره. ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه لما روى هذا الحديث وكان أميرا على المدينة، فقال لهم لما رأى الناس كأنهم يعني ما تقبلوا هذا الحديث، قال: ما لي أراكم عن هذا معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. قيل مقصود أبي هريرة رضي الله عنه أي السنة، والله لأرمين بها، يعني سأخبرنكم بهذه السنة سواء قبلتم أم لم تقبلوا. وقيل المقصود الخشب، إذا ما تقبل أن تضع الخشب في جدار جارك سأضعه على كتفك، مبالغة منه رضي الله عنه في قبول سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا الحنابلة رحمة الله عليهم حملوا الحديث لا على إطلاقه، وإنما حملوه على شرطين. الشرط الأول أن يكون هناك ضرر على الجار، أن لا يكون هناك ضرر على الجار، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن لا يمكن التسقيف إلا به، يعني إذا أمكن التسقيف بطريقة أخرى لا يلزم الجار بقبول وضع الخشب، لاحظتم؟ وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم يقصد إذا كان لا يمكن للجار أن يبني إلا بهذه الطريقة، والأمر الثاني أن يكون هناك ضرر. نحمل الحديث على هذا ولا نحمله على إطلاقه، يعني ما نحمل مثلا أن كل يوم والثاني الجدار الجار حافر في طوفتك، طاق خشب في طوفتك من كل صوب، وإذا تكلم تقول له عندي حديث لا يمنعن جار أن يضع خشبة في جداره، ليس على إطلاقه. يحمل الحديث على الحاجة، على الحاجة أن الجار محتاج لوضع الخشب، زائد لا يوجد ضرر على الجار. فإذا ترتب ضرر، يعني لو سلمنا جدلا أن هناك حاجة لكن جدار الجار قديم مثلا متهدم، فإذا وضعت الخشب عليه ربما انهدم، لا، ما يجبر الجار على القبول، واضح؟ إذن يقيد الحديث بقيدين أو بشرطين. الشرط الأول ألا يتمكن الجار من البناء إلا بهذه الطريقة، فإن كان هناك طريقة أخرى يلزم أن يفعلها. الشرط الثاني ألا يترتب ضرر على الجار، فإذا ترتب عليه ضرر كانهدام الجدار أو تشققه مثلا ونحو ذلك لا يجبر. واضح؟ وهذا معنى قولهم هنا وكذا وضع خشب إلا ألا يمكن تسقيف إلا به، وهذا الشرط الأول، ولا ضرر، وهذا الشرط الثاني، فيجبر الجار على أن يضع جاره خشبه وين؟ في جداره. ثم قال ومسجد كدار، نفس الحكم، إذا رجل أراد أن يبني ملاصقا للمسجد، وكما تعلمون المسجد وقف لله عز وجل ليس ملكا لأحد، وإنما هو تحت إدارة ناظر الوقف، نفس الحكم تماما، من أراد أن يبني بجانب المسجد ولا ضرر على المسجد ولا يمكن التسقيف إلا بذلك لا بأس أن يوضع الخشب حتى على المسجد. فإن كان هناك ضرر أو هناك طريقة أخرى للبناء غير هذه لا يضع جداره على المسجد، خشبه على المسجد. ثم قال رحمه الله وإن طلب شريك في حائط أو سقف انهدم شريكه للبناء معه أجبر كنقض خوف سقوط، وإن بناه بنية الرجوع رجع، وكذا نهر ونحوه. هذه المسألة مسألة يشترك اثنان في ملك بيت أو ملك جدار أو حائط أو سقف ونحو ذلك، ويكون أحدهما قد لاحظ في البيت انهداما يحتاج إلى ترميم، الجدار يسقط أو السقف يريد أن يتهدم ونحو ذلك، فهنا بحكم الشراكة لا يلزم أحدهما أن يتحمل تكلفة التصليح لوحده، يتحملها مع شريكه المفروض. فإذا طلب الشريك شريك في حائط أو سقف انهدم شريكه، مفعول به، طلب شريكه للبناء معه، يعني قال يا فلان ترى بيتنا اللي أنا وياك شركاء فيه قاعد يهدم، الجدار إذا ما لحقنا عليه يمكن يطيح، لو سمحت خل نتقاطط وندفع، كل واحد يدفع مبلغ ونصلح. إذا أبى ليس له الحق، أجبر، يجبر الشريك على الدفع وعلى تصليح من هدم من هذا البيت. كنقض خوف سقوط، يعني نفس الشيء، إذا اكتشفوا أن البيت سيسقط لا بد أن ننقضه. ننقضه يعني شنو؟ يعني نفك الحوائط، نفك الشبابيك، الأبواب، لأن إذا ما فكيناها سينهدم وتتلف كلها، فنفك الأشياء الصالحة ونهدمه بلطف حتى لا يذهب علينا المال. كذلك يجبر على المشاركة مع شريكه في ذلك. فإن أبى أو كان غائبا، هب أن أحد الشريكين كان مسافرا فقام الشريك الموجود في البلد وبناه بنية الرجوع، شنو يعني بنية الرجوع؟ يعني ناوي أنه إذا رجع شريكه من السفر أن يطالبه بنصيبه من التكلفة، رجع، يفهم من ذلك أنه لو لم ينوي الرجوع لا يلزم الشريك بإيش؟ بالدفع. واضح؟ طيب. وكذا نهر ونحوه، كذلك إذا كان فيه مزرعة ويملكان فيها نهرا مثلا والنهر يحتاج إلى تصليح أو المزرعة تحتاج إلى تصليح، نفس الحكم. كذلك الآبار ونحو ذلك، إذا احتاجت إلى عمارة أجبر الشريك على المساهمة مع شريكه في ذلك. طيب، ثم قال رحمه الله فصل ومن ماله لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر. هذا الفصل هو فصل الحجر، الحجر. والحجر في اللغة المنع، حجرت أي منعت، والتحجير أي المنع والتضييق، الحجر أي المنع والتضييق. واصطلاحا تعريف الحجر اصطلاحا هو منع المالك من التصرف في ماله، منع المالك من التصرف في ماله سواء من قبل الشارع أو من قبل الحاكم، سواء كان المنع من قبل الشارع أو من قبل الحاكم، هذا يسمى حجرا. والحجر نوعان، الحجر نوعان. النوع الأول الحجر على الإنسان لحظ غيره، النوع الثاني الحجر على الإنسان لحظ نفسه. الحجر على الإنسان لحظ غيره، والنوع الثاني الحجر على الإنسان لحظ نفسه. وبدأ المصنف هنا بالنوع الأول وهو الحجر على الإنسان لحظ غيره. قال رحمه الله: ومن ماله لا يفي بما عليه وجب الحجر عليه بطلب بعض غرمائه. المدينين إخوان الكرام ثلاثة أنواع، ثلاثة أنواع لا رابع لها. الإنسان المدين اللي عليه ديون لا يخلو أن يكون أحد ثلاثة أنواع. النوع الأول أن يكون ماله أكثر من دينه، يعني هو مدين بألف وهو يملك 10,000، وهذا يسمى غنيا، وهذا يسمى الغني، وهو المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. فالحديث لا يقصد الغني أي الثري صاحب الملايين، لا، يقصد من ماله أكثر من دينه. النوع الثاني من لا مال عنده أصلاً إلا ما يغطي حاجته فقط، ما عنده أكثر من ذلك، لا يوجد عنده مال أصلاً، وهذا يسمى المعسر، يسمى في اصطلاح الفقهاء المعسر، وهو المقصود بقول الله سبحانه وتعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وهذا المعسر لا يجوز مطالبته ولا الحجر عليه ولا حبسه، بل يصبر عليه حتى يتيسر له سداد دينه. النوع الثالث، وهذا أظنكم عرفتموه، وهو إيش؟ ها ها؟ أيوة، من كان دينه أكثر من ماله، من كان دينه أكثر من ماله، عليه دين 1,000 ويملك 700 دينار، عليه دين 10,000 ويملك 7,000 دينار، وهذا يسمى المفلس في اصطلاح الفقهاء، يسمى المفلس. إذن عندنا غني وعندنا معسر وعندنا مفلس. والحجر وأحكامه تتناول المفلس فقط، ولا علاقة للغني ولا للمعسر بها. لذلك قال هنا: ومن ماله لا يفي بما عليه وجب الحجر عليه بطلب بعض غرمائه. يعني إذا كان الإنسان مفلسا فهو على نوعين، إما أن يرفع عليه قضية أو لا يرفع عليه قضية. فإن رفعت عليه قضية من قبل الغرماء وجب على القاضي أن يحجر عليه، فإن لم يرفع عليه قضية ما يحجر عليه، يعني لا يلزم لكل مفلس أن يحجر عليه، ما يحجر عليه إلا إذا رفع أمره إلى إلى الحاكم أو القاضي. يقول: وجب الحجر عليه بطلب بعض غرماه، وسن إظهاره. وقد عرفنا ما معنى الحجر عليه. الحجر عليه يعني يحكم الحاكم ويطلع حكم أن فلان تحت الحجر، محجور عليه. ما معنى محجور عليه؟ يعني لا يبيع شيئا من ماله، ولا يشتري شيئا. لماذا؟ حتى نحافظ على ما تبقى من المال الذي ينبغي أن يسدده لمن؟ للغرماء. أما إذا كان الرجل مطلوب وفلوسه ما تكفي، وهناك أناس تنتظر، ثم يروح أيضا يشتري ويصرف ويسافر، لا، غير مسموح له بذلك. يأتي القاضي ويحجر على أمواله بحيث يمنع من التصرف من أمواله إلا في حدود الأساسيات، يعني يشتري الطعام والشراب واللباس فقط، ما يزيد على ذلك. قال: وسن إظهاره، لابد أن يعلن هذا الحجر. لماذا؟ حتى لا يتعامل معه الناس، حتى لا يأتي التجار ويشترون منه أو يشتري منهم، بل لابد أن يظهر هذا حتى لا يتعامل معه الناس. ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر، ما ينفذ تصرفه في بيع أو شراء أو إجارة أو هبة أو إعارة أو أي نوع من أنواع التصرف، محجور عليه. ولا إقراره عليه، وليس له الحق أن يقر، يقول: أنا علي 1000 دينار، أنا علي 100 دينار، بل في ذمته، فيطالب بعد فك حجر. يعني إذا أقر على نفسه، قال مثلا: افرض أن الرجل مدين 10,000 دينار، 3 يطالبونه، 1 يطالبه 5,000، و2 كل واحد يطالبه 2500، زين، مجموع الديون اللي عليه 10,000، والرجل لا يملك إلا 7,000 دينار فقط لا غير، حجر عليه. يأتي رجل رابع ويقول: يا فلان، أنا أيضا دائن، وأنا أطالبك 1,000 دينار مثلا. ليس له الحق أن يقول: نعم أنت تطالبني 1,000 دينار، طالما ليس عنده بينة. هذا الرجل الرابع إذا كان عنده بينة لا إشكال، يصف مع الغرماء ويصير الديون اللي عليه 11,000، صح؟ أما إذا ما كان عليه ما عنده بينة، ما عنده لا ورقة ولا عنده شهود، لكن الرجل المحجور عليه معترف بهذا الدين، اعترافه لا قيمة له، هذا الإقرار لا قيمة له. ولكن أيضا لا يمحى، وإنما يؤجل إلى ما بعد فك الحجر. يعني ينتهون من مشكلة 10,000 هذه، ها، 3 ذولي، ويسدون الديون التي لهم، فإذا فرغوا يقول: تعال الحين، أنت مرة أقريت 1,000، تعال نحاسبك عليها مرة ثانية. واضح يا أخوان؟ هذا معنى قوله: ولا إقراره عليه، بل في ذمته، يثبت هذا الإقرار في ذمته، فيطالب به متى؟ بعد فك الحجر. يقول: ومن سلمه عين مال جاهل الحجر أخذها إن كانت بحالها، وعوضها كله باق ولم يتعلق بها حق للغير. هذه المسألة جاءت في حديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، حديث الصحيحين، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد عين ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به. ما معنى هذا الكلام؟ لو مثلا هذا صاحبنا المدين عليه ديون 10,000، طيب، وما يملك إلا 8,000، ذهب وهو محجور عليه، هو ممنوع من التصرف، وذهب إلى رجل عنده سيارة قيمتها 5,000 دينار، وقال: أريد أن أشتري منك هذه السيارة بالأجل، وهذاك الرجل راعي السيارة ما يدري أن هذا الإنسان محجور عليه، فباعه ولم يقبض منه الثمن، وأخذ هذا المفلس السيارة، طيب، وذهب بها. ثم اكتشف صاحب السيارة أن هذا الرجل شنو؟ مفلس ومحجور عليه. هل يصف مع الغرماء ويأخذ يعني مسلك الحجر معهم والقضايا والمحاكم، أم يسحب سيارته ويطلع؟ ها؟ يسحب سيارته، ولكن بشروط. هذه الشروط التي ذكرها المصنف. ما هي هذه الشروط؟ أولها جاهل الحجر، يعني لابد أن يكون جاهل أن هذا الرجل إيش؟ محجور عليه. أما إذا كان صاحب السيارة عالماً بالحجر نقول له أنت الغلطان، طالما تدري أنه محجور عليه ليش تعطي السيارة؟ صف مع الغرماء. أما إذا كان جاهل، أنا والله ما دريت عن الحجر، نقول طيب لك الحق أن تأخذ سيارتك. هذا الشرط الأول. قال أخذها إن كانت بحالها، إن كانت بحالها يعني لم يتصرف بها المفلس تصرفا ينقص قيمتها. يعني مثلا إذا كانت السيارة مثلا صبغها صبغ وكالة، فقام وصبغها صبغا تجاريا رديئا مثلا، فهنا تصرف فيها تصرفا أنقص من قيمتها، أو قطع منها جزءا، أو ركب عليها شيئا، أو تصرف فيها تصرفا أخرجها عن صورتها التي كانت عليها وتغيرت قيمتها بهذا التصرف. فإذا كان هذا حصل ليس له الحق أن يسترد سيارته، ولكن يصف مع الغرماء ويصير مجموع الديون 15,000، 10 للغرماء والخمسة للسيارة. هذا الشرط الثاني. قال إن كانت بحالها وعوضها كله باق. وهذا الشرط الثالث. الشرط الثالث أن يكون عوضها باقيا، يعني إيش؟ يعني ألا يكون المفلس قد دفع لصاحب السيارة جزءا من الثمن. إذا كان قد دفع جزءا من الثمن مقدم ليس له الحق أن يسترد هذه السيارة، واضح؟ يستردها إذا لم يدفع له شيئا. هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع ولم يتعلق بها حق للغير. ما معنى لم يتعلق بها حق للغير؟ يعني ألا يكون المفلس هذا قد رهن السيارة مثلا فتعلق بها حق للراهن المرتهن أو نحو ذلك. وهذه إذا انطبقت هذه الشروط الأربعة، أن يكون جاهلا بالحجر، وأن يكون الثمن باقيا ما أخذ منه شيئا، وأن تبقى السلعة على حالها، وألا يتعلق بها حق الغير، في هذه الحالة يسترد صاحب السلعة المباعة سلعته ولا يدخل ولا يصبح أسوة الغرماء. ثم قال رحمه الله ويبيع حاكم ماله ويقسمه على غرمائه. الآن حجرنا عليه، طيب شو نسوي الآن؟ يأتي الحاكم اللي هو القاضي ويضع يده على ممتلكات المحجور عليه ويحصي ممتلكاته، بيته، سيارته، أم ممتلكاته الزائدة عن حاجاته الأساسية، فيبيعها ولو لم يرضى منه المحجور عليه، ثم يحصل الأموال ويوزعها بالتساوي على الغرماء. طيب إذا لم يوفي كل هذه الممتلكات قدر الدين فما العمل؟ تقصن على حسب نصيب كل واحد منهم في التركة. أحسنت. شو يسمونه هذا؟ ماذا تسمى هذه الحركة؟ تسمى المحاصة. تسمى المحاصة، يعني يأتي هذا القاضي ويبيع ممتلكات المحجور عليه، فإن وفت الدين فالحمد لله، فإن لم توفي الدين عمل المحاصة. ما معنى المحاصة؟ المحاصة أن يعطي كل واحد من الغرماء نسبته من الدين من قيمة الممتلكات. مثال، نأخذ مثال على ذلك. أولا، احنا قلنا في المثال اللي قبل قليل هناك ثلاث غرماء، واحد عنده 5000، وواحد عنده 2500، وواحد 2500. مجموع الديون كم؟ 10,000، صح؟ 10,000. 5,000 بالنسبة للعشرة كم بالمية؟ 50%. والألفين ونص 25، والألفين ونص 25، تمام؟ فعرفنا الآن كل واحد من الغرماء كم نسبته من مجموع الديون، 1 50%، واثنين 25 25. نحصي ونحصر ممتلكات المدين وجدناها 8,000. نأتي نعمل المحاصة، كم نعطي الأول من 8,000؟ 4,000. يعني نأخذ 50% من المتبقي من الدين ونعطيه إياه. كم 50% من 8؟ 4,000. وكم نعطي الآخرين؟ 2,000 2,000، صح ولا لا؟ كم بقي للأول؟ 1,000. وكم بقي للثاني والثالث؟ 500 500. لما سوينا المحاصة هذه، هل برئت ذمة المدين أم لم تبرأ؟ يعني تطيح 1,000 وتطيح 500؟ لا، ما تطيح 1,000 ولا 500، ولكن ينفك الحجر. يعني يعطى هذا 4,000 وهذا 2,000 وهذا 2,000، والقاضي يقول لهم هذا الذي نستطيع أن نفعله لكم اليوم، بس بعنا كل ممتلكات الرجل، الآن ينفك الحجر ويسمح له بالبيع والشراء، ونقول له روح وفي ذمتك 1,000 لهذا و500 لهذا و500 لهذا. فإذا حصل مبلغا من المال يسدد لهذا 1,000 ولهذا 500 ولهذا 500، إلا إذا سامحوا، إذا قالوا يبا حنا عطنا 4,000 ومسامح بالباقي، هذا موضوع ثاني. لكن المحاصة لا تسقط ما تبقى من الحقوق. لاحظتوا كيف؟ طيب، هذا معنى قوله ويبيع حاكم ماله ويقسمه على غرمائه، وهذا عرفناه. هو ما فصل هنا في المتن، ولكن فصلنا في حال إذا كان كف الديون فالحمد لله، ما كف يعمل المحاصة. ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه، وهذا ما اسمه، شنو سميناه هذا في أول الكلام؟ المعسر. أو هو مؤجل، يعني رجل مدين صحيح بس إلى الآن ما حله الدين، قال تحرم مطالبته وحبسه وكذا ملازمته. يعني المعسر كما قلنا لا يجوز إيش؟ مطالبته ولا حبسه ولا ملازمته. والمطالبة، ما الفرق بين المطالبة والملازمة؟ المطالبة يعني تشتكي على عند القاضي، هذا المطالبة. والملازمة أنك قايم قاعد وياه، وهذه مشكلة، لذلك جعلوها من أعذار الصلاة. ها؟ شو؟ إيه، يقولك حتى يبغى اترك صلاة الجماعة من هاللزقة هذا اللي وياه الدائن، بس هذا يبي فلوس، ايش يسوي؟ فإذا كان معسرا أو كان مؤجل الدين إلى الآن ما حل، تحرم هذه الثلاثة، يحرم المطالبة ويحرم الحبس ويحرم الملازمة، خلاص يعني فتش عنه، ما يصير تقوم وتقعد أو كل ساعة رايح له عطني فلوسي عطني فلوسي، هو رجل معسر. والله سبحانه وتعالى يقول وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. قال ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموت إن وثق الورثة برهن محرز أو كفيل مليء. يعني إيش؟ يعني إذا كان هناك دين مؤجل لم يحل بعد، لنقل مثلا موعد السداد 1/1/2019 تو الناس، ثم سمع هذا صاحب الفلوس اللي دينه مؤجل ان اللي مسلفه افلس، قالوا يا فلان ما دريت، احجروا على فلان. طيب هل له الحق صاحب الدين المؤجل هذا ان يذهب ويشتكي وياهم؟ ما له حق، او يقول عطني فلوسي الحين، لا انت الى الان دينك شنو؟ مؤجل، يمكن الله سبحانه وتعالى يفتح عليه قبل 1/1/2019. طيب فلا يحق له ذلك. ولا يحل الدين بالفلس، الدين باق على تأجيله. ولا بموت كذلك إن وثق الورثة برهن محرز أو كفيل مليء. يعني إيش؟ يعني إذا سلف رجل رجلا فمات المدين وإلى الآن لم يحل الدين، يعني 1/1/2019 بس مات الرجل الآن، هل يحق للدائن أن يذهب للورثة يقول لو سمحتم أعطوني فلوسي الحين أريدها الآن أم لا؟ نقول المسألة فيها تفصيل. إذا كان هناك رهن أو كفيل لا يحل الدين، إذا كان هناك رهن أو كفيل، وقد عرفنا معنى الرهن وعرفنا إيش معنى الكفيل في ما سبق من الدروس، لا يحل الدين. أما إن لم يكن هناك رهن ولا كفيل يحل الدين ويحق للدائن أن يطالب الورثة بالدين، وهذا معنى قولي هنا ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموت إن، وهنا في مفهوم مخالفة، إن وثق الورثة برهن محرز أو كفيل مليء. يعني إن لم يوثقوا برهن محرز أو كفيل مليء فهنا يحل الدين ويصبح من حق الدائن المطالبة بالدين. ثم قال رحمه الله وإن ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه. الآن لو الحركة اللي سويناها قبل شوي المحاصة وأعطينا هذا 4000 وهذا 2000 وهذا 2000، ثم ظهر واحد رابع وطلع صك وأثبت أنه أيضا دائن معهم ويبي 2000، شو يسوون؟ هم وزعوا الآن 8000 كلها راحت، 8000 راحت كلها، هذا خذ 4 وهذا 2000 وهذا 2000، فظهر دائن جديد وغريم جديد، ما الحل؟ الحل أن يحسبوا الحسبة من جديد ويدخلون معاهم ثم يأخذون من كل واحد منهم نصيب شنو؟ نصيب هذا الجديد، هذا واضح؟ فيعيدون الحسبة من جديد. طيب كم باقي على ذا؟ طيب ثم قال رحمه الله فصل ويحجر على الصغير والمجنون والسفيه لحظهم. هذا النوع الثاني من أنواع الحجر، قد عرفنا في النوع الأول اللي هو المحجور عليه لحظ غيره، الآن نأتي للمحجور عليه لحظ نفسه. يعني قبل قليل لماذا حجرنا على المفلس؟ لحظ من؟ لحظ الغرماء، يعني لمصلحتهم حتى لا تذهب أموالهم. أما هنا القسم الثاني ليس لحظ أحد وإنما لحظ نفسه هذا المحجور عليه. قال: وهم من؟ وهم الصغير والمجنون والسفيه. فالصغير يملك أم لا يملك؟ يملك لكنه محجور عليه، يملك بس ما يتصرف. المجنون يملك ولا ما يملك؟ يملك، يعني لو مات رجل وعنده أبناء أحدهم مجنون يعطى من الإرث ولا ما يعطى؟ يعطى، حاله كحال إخوته تماما في النصيب والمقدار، ولكن لا يسمح له بالتصرف في المال. رجل مجنون ما نقول تفضل أنت ورث نص مليون، تفضل هذه نص مليون. لماذا؟ لأنه سيتلفها، يمكن يطلع برا يقطها تكرمون بدرام زبال، ولا لا مجنون يحجر عليه لحظ نفسه لمصلحة نفسه. راح نعرف بعد قليل من الذي يتولى هذه الأموال. وكذلك السفيه، السفيه من؟ السفيه هو الذي لا يحسن التصرف في ماله وإن كان بالغا عاقلا. فالعقل شيء والسفه شيء آخر، قد يكون إنسان عاقل يعني يفهم لكن سفيه في الأموال، لا ليس عنده حكمة وليس عنده قدرة للتصرف الصحيح في الأموال، يعني يشتري الشيء الحقير بالمال الكثير، شيء ما يسوى دينار يدفع فيه 20 مثلا، سفيه. وهذا في بعض الناس هكذا رغم أنه عاقل يفهم الكلام ويسمع ويتكلم لكن لا يحسن التصرف في ماله، وهذا أيضا يحجر عليه لحظ نفسه لا لحظ غيره. ثم قال: ومن دفع إليهم ماله بعقد أو لا رجع فيما بقي لا ما تلف. يعني رجل يدري أن هذا صغير ويدري أن هذا مجنون ويدري أن هذا سفيه، ومع ذلك أعطاه وأهداه أو أعطاه وسلمه شيئا من ماله، إما هبة أو يعني بعقد أو بدون عقد. فهنا في هذه الحالة عليه أن يرجع يقول له: فلان أخذ أموالك اللي أعطيتها للصغير أو المجنون أو السفيه، هذا محجور عليه ولا يحق له التصرف في ماله. فإن تلف لا يضمن ما تلف.